وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تفضل شيخنا. فيه 11 مسألة. نعم. الأولى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق إذ ليس شيء من الشريعة. بالجهاد والقتال على الحق، يعني مقام بالجهاد، الجهاد هو الحق يا أخوان، هو الجهاد المعروف، وفي قتال، لكن قال على الحق يعني كل ما هو حق، يعني أي شيء حق تقاتل من أجله. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل يعني دون شرفه، دون كله يقاتل عليه. لذلك قال: والقتال على الحق، وإلا الجهاد هو القتال. نعم. ليس شيء من الشريعة إلا. طبعا رأس الحق هو لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. قال بالأول يعني السبل الذي يقاتل فيها سبل الله كثيرة. قال سبل الله كثيرة. نعم. ليس شيء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه. نعم. وعنه. نعم. وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك. نعم. حرض على الإنفاق في ذلك. أيوة. فدخل في كما قال وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك، حرض على الإنفاق كما قال من قبل، فحرض سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم. فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله، يعني لما قال حرض على الإنفاق في ذلك، وين ذلك؟ يعني في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. بعدين قال: من ذا الذي يقرض الله. قال مالك: حرض على الإنفاق في ذلك، يعني في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. نعم. فدخل. نعم. فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله. نعم. فإنه يقرض به بما قدم، يعني رجاء الثواب، كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة. نعم. ومن رفع بالابتداء، يعني عليه الصلاة والسلام يعني بشره بالرضا عنه، قال: ما ضر، يعني عليه الصلاة والسلام عندما أتى، يعني كلهم يأتي، لكن ما أحد أتى بمثل ما أتى به سيدنا عثمان رضي الله عنه. أتى يعني مثل ما نقول بالكوم، يعني بشيء لا يعد. فعليه الصلاة والسلام أعجبه ذلك، ورضي رسول الله لأن الله رضي، فأخذ يأخذ بالذهب هكذا، قال ويرفع ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله عنه. الله يمن مدده. نعم. وخاصة بوقته وبحاجته، يعني عم نجمع بالليرة. نعم. وقال له خون، يعني واحد عم يقول له بده ليرة، وإذ واحد قال له أعطاه 100,000 ليرة، بده ليرة، يعني عم ليرة، هو عاوز ليرة، قال له هاي 100,000، أو قال له هاي مليون، أكثر من مليون، يعني مليون يعني. نعم. لأنه قولوا على يعني فعلوا عليه الصلاة والسلام هيك، معناته شيء كتير، كله ذهب، كان ذهب وفضة، مو يعني هيك. ما فعل عثمان ما فعل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. نعم سيدي. ومن رفع بالابتداء، من ذا، ما من ذا الذي يقرض الله؟ وذا خبره. إيوه. من ذا؟ من ذا؟ ذا خبره. والذي نعت لذا. يعني من هذا؟ من هذا يعني الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال وإن شئت بلى. نعم. من ذا الذي؟ من ذا الذي يقرض الله؟ طيب. من ذا يعني تم الكلام، مين هذا؟ من هذا؟ ما القارعة؟ ما مبتدا والقارعة خبر. من ذا؟ من مبتدا وذا خبر. والذي اسم الموصول يعني نعت لذا، وإن شئت بدل منها لأن ذا معرف اسم إشارة. طيب. والذي كذلك اسم معرفة، اسم موصول. نعم. ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدحداح إلى التصدق بماله ابتغاء ثواب ربه. إيوه. ولما نزلت هذه الآية بادر، يعني مهم بادر، شوف على التعبير بادر، يعني ما التصدق، بادر يعني قام من أجل أن ينتظمه قوله تعالى أولئك يسارعون، ما قال يسرعون، قال يسارعون، الأصل يسرعون، قال سارعون، هذه مبالغة، تقول قاتل، قاتل يعني هي مبالغة بقتله. نعم. كمان بادر، ما البدر كما يسارع، أي ما الأسرع كمان، ما البدر، لو البدر بيمشيها، لكن بادر. نعم. أبو الدحداح الله يرضى عنه من الدمدلي. نعم. إلى التصدق بماله، بماله، ما قال بماله بقليل من ماله، لا بماله كله، خلاص يعني كله لله، من الله كله لله، أنا لله، فشلون مالي، أنا لله فشلون مالي. يعني لذلك فرق كبير بيننا وبين الصحابة، لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله ورضي عنه ومدنا مدده، عصر الصحابة عصر الإيمان، عصر الصحابة عصر الإيمان، العصر الذي يلي أو القرن الذي يلي قرن العمل، الذي يليه قرن العلم، والذي يليه قالوا قال عصر البطن، عصر البطن طعام الشراب يعني أكل، أما الشاهد عصر الإيمان، آمن يعني صدق، صدق الله، يعني آيات بتلاقي الله يقول سبحانه وتعالى، يعني الله عم يقول لك، يعني الله الله عم يقول لك، يعني والله أعد لك، ما بتصدق الله؟ إذا ما بتصدق الله شو بدك تصدقني؟ شو بدي إلا؟ يعني نعم. فقال بادر الله يرضى عنه أبو الدحداح إلى التصدق بماله ابتغاء ثواب ربه. نعم. أخبرنا الشيخ ودي ودي مو يعني مدرج مو. نعم. نعم سيد. أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى ابن أحمد ابن ربيع الأشعري، ابني ابن ربيع الأشعري، نسبا ومذهبا بقرطبة أعادها الله، مثل ما هذا من أمثلة الله يعفو عنه، مثل فلسطين أعادها الله، عائدون هنا يقول لأنه هو من قرطبة، هو تكلم وكتب، هو بمصر، أتى لمصر رحمه الله رضي عنه، ولا قرطبي هو. نعم. في ربيع الآخر عام 28 و600 قراءة مني عليه قال أخبرنا أبي إجازة قال قرأت عليه قراءة مني عليه، أنا أقرأه وأجازة، قرأت عليه وأجازني. نعم. أي من طرق تحمل الحديث يسموه. نعم. قال أخبرنا أبي إجازة قال قرأت على أبي بكر عبد العزيز بن خلف ابن مدين الأزدي عن أبي عبد الله بن سعدون سماعا عليه قال حدثنا أبو الحسن علي بن مهران قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله ابن زكريا. ابني دائما هاي قاعدة سيدي، بس تكرر لفظ ابن بالكلام الأولى بحسب ما قبلها، وما يليها كله مجرور. ريح حالك بقى، لما نقول حدثنا محمد ابن، منقول رأيت محمد ابن، نظرت إلى محمد ابني، بحسب موقع ما قبلها. أما التي تليها كله ابني، ابني عبد الله، ابني ابني، كله مضاف له، كله كله كله قد ما كثر. نعم. ابن زكريا ابن حيوة النيسابوري. نعم. سنة 66 و300. قال أنبأنا عمي أبو زكريا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن معاوية بن صالح قال حدثنا. بتكون عائلة علم. أنبأني عمي، أنبأني خالي. قال حدثنا خلف بن خليفة عائلة العالم حلمة. نعم. عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت من ذا الذي يقرض قرضا حسنا، قال أبو الدحداح يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض أو إن الله تعالى يريد منا القرض. قال نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك. قال إن الله تعالى يريد منا القرض، عم يقول قرضنا، مين بيقرضني؟ يا لطيف الله، يعني العرب يفهموا شو معنى هالكلام. أولا يؤمنون ويعلمون من هو الله، يعني سبحانه وتعالى، طبعا لا يعلم الله إلا الله، لكن عندما يعني يعلمون آمنوا، ومثل ما أنه هن المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم. إيه وبيقول يقرض، يعني سبحانه وتعالى يعني يكلمنا بأسلوب أساليب اللغة التي يعني يستحث المقرض على القرض وعلى العطاء، وعم يقول قرض، والقرض دائما ما بيكون إلا إنسان محتاج ما بيمد إيده. الذي يقترض هذا ما بيمد إيده، لذلك القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر. ليش؟ لأنه المقترض ما بيمد إيده، مو معتاد هذا الأمر، لا بيشتغل، بس أقرضني بالله، بدي أشتري أنا شيء، بدي أفتح دكان، بدي أشتري شوية بضاعة، بدي أقترض. والله عم يقول يقرض، شو هالأسلوب هذا؟ هذا ما بنقدر نعبر عنه، العرب بيفهموه هيك على السجية، مثل ما أن يعني الرحمن على عرش استوى، يعني سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لعلكم بآيات ربكم توقنون، يعني فهموا شو هو الصورة هذه بينها الله سبحانه وتعالى. إيه تفهم، ما عاد تسأل استوى شلون، قال شلون استوى، يعني خلق هذا الشيء الذي يذهل العقل، يعني الذي لا يستطيع الإنسان، فلعلك توقن وتؤمن أكثر من تؤمن، توقن يعني يقين عظيم كأنك شايفه، لعلكم وكل مشان الآخر أنه بدك تقابل الله، لعلكم بلقاء ربكم توقنون سبحانه وتعالى، يعني ما بدأ يعني سبحانه وتعالى خلق الخلق العظيم الكبير الذي لا يعلم شأوه ولا يعلم كنه ولا يعلم حقيقته إلا هو، ثم استوى على عشانه، ما عاد العبارة ما عاد تكفي، يعني تقولوا استولى، بيقولوا استولى بتقرب لك المعنى، بس أكثر من استولى، قولوا استوى بمعنى استولى، في يعني المتأخرين يقولون استوى يعني استولى، لا أنا بقول ما بدنا شيء هيك، تركع اذهب فيها كل مذهب، استوى يعني شو استوى، شو يعني سيطر، يعني سبحانه وتعالى يعني تقول استوى، يعني معناتها كل ذرة بالسماوات اللي أبعاد الله وأعلم أديش كلها كأنها أمامه، هذا معنى استوى، استوى سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش وسخر الليل والنهار والشمس والقمر سبحانه وتعالى كله، فهذا معنى يظهر معنى استوى، ما بقى بده سؤال، الله يرضى عن الإمام الغزالي، الرحمن على العرش استوى، لا تقل كيف استوى، كيف النزول، أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أو كيف تبول، عم تسأل إذا ما فهمت ما يعني ما تفهم بهذا، بس دقق وحقق وانظر وفهم يعني معنى الكلام قليلا تعرف شو استوى، خلاص استوى سبحانه وتعالى أبدا، والله بتلاقيه واضحة، الله يكرمنا. طيب فقال هون يعني جبنا كلام، من ذا الذي يقرض، شلون يقرض، شو ليش هيك الله عم يقول، ليش عم يقول الله، يعني معناته في شغل كبير كتير يعني في، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني هيك الله عم يقول لنا إذا بدك تتنافس بدك المقام الأرفع والشأن والأعلى، يلا الله شري كل شيء بلا شيء، الله يرضى عن سيدنا وسيدنا الإمام داران، شري كل شيء بلا شيء، كل شيء بلا شيء، كل شيء، شو كل شيء يعني أكثر من الجنة يعني بلا شيء، بهالمصريات هذول اللي ما بيساوي شيء جناح بعوض، شري له شو، من ذا الذي يقرض الله، يعني يعني بيفهموا كان الله يكرمنا نفهم مما فهموا، فأبى الدحداح قال من إن الله يريد تعالى يريد منا القرض، يعني سبحانه وتعالى يريد منا هذا، قال عليه الصلاة والسلام نعم يا أبتي، قال له نعم يا أبتي، طبعا فهموا ما قال له شرح له أنه يعني الله غني والله خلاص بيفهموا يعني الصحابة بيفهموا، لذلك عليه الصلاة والسلام ما قال له شرح له الشرح الإنسان بيفهم هذا عيب، وانت تشرح له وهو بيفهم عيب، يعني معناته ما عندك يعني ما عندك أسلوب وما عندك تقدير للناس اللي تشرح له، يعني مثل قديما قالوا يكتبون الرسائل بدون تنقيط، إذا واحد نقط له يعني الرسالة يبعث له بهدلة لطيف، ويحك أكل هذا الغباء، ويحك أكل هذا يعني تنقط لي، شو معنى، شو أنا ما أفهم، أنا ما يعني ما لي ذكي، أنا ما بعرف أقرأ، أنا وينزل فيه للأدب كذا، يعني شو قال يعني عم تنقط لي الشرح زيادة الشرح للفهيم وللعالم عم يشرح له، يعني من وهي عم يشرح له شو من وهي من حروف الجر، والله ليكون مو من حروف الجر، عم تشرح من حروف الجر، يعني ما بعرف أنا حروف الجر، يعني ما بتعرف من جليسك أنت، فشوف يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال له يريد تعالى منا القرض لأن يكون ما فهم، ليكون واحد مثلنا الله يعفو عنا، قال له نعم يا أبا الدحداح، يعني سيدنا النبي يعني اللهم صل عليه يعني رأى أبا الدحداح يعني رأى منه الفهم وفهم عليه كمان، شو بده يعني الله يكرمنا بالفهم يا رب، فشلون بده يدخل يعني اللي ما عنده فهم بين الفهمة، لذلك الله يكرمنا نجالس الفهم يعني جلسة علم يعني جلوس مع يعني مع ذوي القدر العلي، يعني الله يكرمنا بجاه رسول الله، لذلك العلم العلم. نعم يا أبا الدحداح قال أرني أو أرني، ما بتفرق لو قال أرني، هلا أرني أرني يدك، ممكن أقول لأنه هيك الرواية، أما ما يدرينا دعها بدون تشكيل، هو ما بيشكك، صرت كثير مكرر هذا الكلام، ليش عم تقول أرني، خلاص أرني، قول أرني أرني خلاص بس، لأنه عم يشكل عم يشكل عم يقرأها غير هيك، لا بصير غير هيك، ما بصير ما بصير شيخ أحمد، ما شيخ الدحداح قال له أرني، إيه قال له لسيدنا النبي وأرنى وأرني ساكن الكسر دم يدا، نعم يعني ابن كثير والسوسي، نعم قال فناوله، نعم قال فناوله، قال فإن يعني ما تروح يقول له تعكف فاحكف أرمي يدك يعني هيك مشايفة يعني أرمي يا شوف استوى العرب قديش حلو يا الله يا شو حلوة يوالي أريد مألوف مالك شايف يعني مالي شايفة مالك شايفة شو رأيها شو بين مستوانا يعني الله يعفو عنا أرمي يدك يعني مبسوطة الله يا صلى الله عليه وسلم فناوله أرني يده فناوله قال فناوله فقال شوف شلون كلام مطوي يعني أعطى قال له ناوله شوف شو قديش صياغته ما أحلاها قال أرني يده ما قال فمد يده رسول الله لا سيدنا ما بديده شوف يعني ولو كان مشان ناوله مشان ياخذ بايده بس ما قال انا مد يده الله اكبر يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يرضى عنه قال ارم يده قال فناوله الله اكبر شايف على اسلوب اللي يعني اسلوب العرب يفهموا قال فناوله قال فاني اقرضت الله حائطا اقرضت الله يعني خذ اي 100,000 لا حائطا وبيننا بالحديث فيه 600 نخلة إذا 100 نخلة والله مو يعني مو قليل كبير يعني في 100 نخلة 600 نخلة حانوت يقولوا عنه هذا في الشوام اللغة الشامية حانوت الحانوت في حديقة هيك بستان صغير في بستان ما شاء الله شغلة كبيرة في حانوت حانوت شغلة كبيرة نعم يعني يطلع بساتين الحانوت يعني نعم فيه 600 نخلة ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط مين جاء أبو الدحداح تفضلوا حتى أتى الحائط يعني اجعل البستان على نعم وأم الدحداح والحال أم الدحداح فيه يعني أهله وولاده موجودين وأم الدحداح فيه وعياله نعم عياله الباقية يعني دبزورة مثل ما بيقولوا السعودية ودبزورة يعني الأولاد يعني نعم فناداها يا أم الدحداح قالت يا شوف ناداها يا أم الدحداح ليش قال فناداها يعني ناداها يا أم الدحداح وعمل لها يا أم الدحداح يعني لسه ما وصل من بعيد ما وصل لسه ما وصل ترفضان هذا صار لا أخذوا يعني نشوة الإيمان عليه يا أم الدحداح يعني مثل سيدنا مين اللي بشر سيدنا كعب أبشر يا أبشر يا كعب ليش لأنه هلأ واحد بيركض بيسبقني ببشره لا الصوت أسرع منه أقوله أسرع من الصوت صوتي أسرع لذلك أول واحد بشره هو قال ولا أنساها لطلحة حياك الله ولا أنساها لطلحة يعني البشارة ما أنساها لطلحة طلحة قام له لما إجاء لعنك بس إيه ايه نعم ايه يعني واحدة نعم يلا منيح الله يجزيكم الخير فناداها يا أم الدحداح يا أم الدحداح قالت لبيك كما نشوف يعني نسوانون يعني سبحان الله الطيبات للطيبين شبك جاي وشو عم داير استنى لا تصدق يعني قالت لبيك يقولوا كمان عندهم لبيك لبيك يعني ها؟ ايه ولبيك نعم شو بيقولوا لنا السعوديين شو بيقولوا له نعم ما بيقول نعم نسيت والله شو بيقولوا بس انت ما شاء الله ايش تبغى تبغى شو بدك يعني شو تريد ايه علامك البدوي له علامك يا ولد إيه شبك يعني بدوي يقولون المهم سيدي ما عاد شده فقالت لبيك أما اليمن لبيك لبيك لبيك نعم نعم قال خروجي يا لطي طلعي طلعي لبراك. هذا بيعرف شيء مو له، شيء لا يملكه بجوز ما بجوز. قال خروجي هلا شلون ما قالوا شو صار يعني إذا قعدنا هو أنت يعني شوف شوف شوف يعني تلاقي قاعد والبيت مو إله وبيعرف إنه هذا ما بده قاعد. يعني نسأل الله العافية إذا قاعد بجهنم هو حاسس شلون بده يتجنب جهنم؟ هذا كيف يتجنب جهنم وهو لا يشعر أنه في جهنم في مكثه؟ من غصب شبر أرض طوقه سبعة أرى أرضين يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب قال اخرجي قد أقرضت ربي عز وجل حائطا فيه 600 نخلة. هيك يعني حتى ما تقول لي كله وما خليتنا ألا هيك هذا الشرط يعني بعنا واشترينا أنا أقرضته حتى يعطيني أبدا أعديتهم يعني كله يعني لأنه من طالب إنسان بده يعرف شو أقرض يعني كله بتحمل بطياته الله أكبر يعني إنسان يعني لغوي إنسان يعني عالم بيطالع لك منه كلام بسحر يعني الله يذكر الدكتور سعيد ويحكي ما شاء الله رحمة الله يعني نعم حائطا فيه 600 نخلة نعم. وقال زيد بن أسلم لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لما نزل قال أبو الدحداح فداك أبي وأمي يا رسول الله رواية أخرى إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض وهو غني يعني ليش عم يقلنا نفس الكلام الأول ها يستقرضنا وهو غني عن القرض يعني نعلم أنه غني ويعني يملي ويبين لنا بهذه العبارة يستقرضنا ولمعنى يعني معنى كمان يستقرضنا يعني مالك مني أخي مو عطاء موهبة قرض يعني رجع لك يا قرض يرجع لك يا هيك معنى القرض هذا يستقرضنا يعني عم يقول لنا الله سبحانه وتعالى يعني إلى نواحي بعيدة يعني كلمة يستقرضنا قرض يعني قرض يعني حرجع لك يا حرجع لك يا. طيب إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض نعم. قال نعم يريد أن يدخلكم الجنة به يعني واحدة بواحدة يعني رضو ثاني دخلك الجنة نعم هذا القرض هذا الوفاء تبع هذا الوفاء نعم بصير الواحد يعني يعطي من غير جنس شيء المأخوذ إذا رضي به صاحبه إذا كان ربا ويصي ما كان ربا ما بيطرف يعني بيقول له تأخذ هذا لك في ذمتي مثلا كذا تأخذ بدله كذا بسم الله. فنعم يريد أن يدخلكم الجنة به. قال فإني إن أقرضت ربي قرضا يضمن شو كمان هو يعني يتغنى يتحلى يتنعم بهذا الكلام ولا هو لا يشك حاشاه من الشك. قال فإني إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة شوف ما أحلى تعال سمعه أبو الدحداح الدحداح الدحديح هذولي ما شاء الله الدحداحة معي الجنة هذول كله أنا وولادي وعم يسمعنا سيدنا أبو الدحداح كمان عم يسمعنا سيدنا أبو الدحداح طبعا هو ما يريد لكن مشان حتى نسمع الله يرضى عنه يعني لأنه بصير فينا دم يعني متحرك يعني معي الجنة. قال نعم. قال ناولني يدك. نعم فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. شوف ما أحلى تعبير بناوله يا الله ما أحلى شوف ناوله عطايا مع المدى متنهني كمان نفسي سبحان الله سبحان المعطي اللهم يا رب أكرمنا اللهم أسألك الحكمة وفصل الخطاب. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يعني بكف يعني هي أكثر من مصرياتك منها خوده أعطيتك إيدي يعني وكيف بالله يعني. فناوله كف هي يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه الله نعم. فقال تفضل. فقال إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية نعم. والله لا أملك غيرهما. كمان في حاجة للقسم بس مثل هيك أمر بده قسم يعني مثل ما أنا مشان نسمع كان يعرف يعني وما نشوف هيك إنسان يعني هذا حال عم يتكلم معه أقوى من العقل يعني إيمان عم يتكلم منه. والله لا يشك فيه رسول الله. والإنسان الذي مد وفتح قلبه قبل أن يفتح يده هذا لا يكذب لا يكذب هذا من أين له الكذب من عادة الجبناء والكريم ما بصير جبان أبدا. بس هذا تبيين لهذا الأمر تقعيد لهذا الأمر تمكين لهذا الأمر وتسميعه يعني لأبلغ أن أنذركم به ومن بلغ ليصلكم به ومن بلغ لتعلموا ذلك ومن بلغ. طيب والله لا أملك غيرهما. شوف لا أملك غيرهما نعم. قال قد جعلتهما قرضا لله نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى. شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه. شوف النبي اللهم صل عليه. صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة. وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة يعني من عطى إيه الله يرضى عليك الله هذا. ولكن الزلمة أخذوا حال يعني كان لها الحال أخذوا حال اتق الله فيه وان عندك حكمة. الله يرحم الشيخ حسن بإيش هيك نابئ بصراحة بين المشايخ هيك الله أكرمه بصفات مو موجودة عند غيره رحمة الله عليه هيك تلاقي نابئ الله يرحمه رحمة الله عليه وتلاقي عم يصعر الإشارة الله يرحمه قاعد عم يحكي لي الله يرحمه أنا وياك نعود عمبها الله يرحمه يعني ما أكل أو شيء يجي ما يروح بلاتي عم يحكي ف عم نحكي على عمارة المساجد وغيرها يعني أيوة جماعة فلان عمروا جامعة هون يعني ما كان يتعمر هذا الجامعة أو شيء يعني فمع الشيخ يعني عند الشيخ ما يعني طول شوي قال لي أنا غيري ما بيسبقني قال لي الله يرحمه غيري ما بيسبقني بس لح لك بقى وأنا سني صغير بهذا يعني مو كبير يعني بين الأشياء وثلاثي رحمة الله يعني فقال لي بدنا وقتها بدنا مال يعني فرحت لبعض يعني التجار قلت له اليوم الشيخ بذاته جايك شحر الشيخ بلهجته جايك لا يا سيدي لا لا يا سيدي قال له هاي المفتاح وقد ما بدك خذ هاي المفتاح افتحه خذ ابدا مفتوح لا قال له لا قال له سيدي طيب قال سيدي قال ميه مئة ألف مئة ألف شو مئة ألف كان أحسن طابع يعني أحسن طابع عشرة آلاف شرب عشرة آلاف قال له ميه مئة ألف سيدي شو مئة ألف يا رضي يعني اللي بيدفع يدفع مئة ألف ألفين يعني هذا اللي بيدفع قال له منيح مئة ألف شو ظنه طلع فيه هيك هذا ظنه قال له كمان يعني قال شو قلت له قال له لا كتير قال له كتير قال له شو بدك سيدي طيب خمسة وسبعين شوفة قال له لا كتير قال له خمسين قال له لا قديش قال له طيب سيدي قديش خمسة وعشرين قال له خمسة وعشرين اي لو بدي انا اخذته نوعا بس بحيبوس يعني بيبوس رجلي وفوق منه كمان اللي انا بدي اتقي الله فيه. هلا اخذوا الحال الشيخ حسن جاي لعندي بذاته يعني الشيخ حسن ما ادراك رحمه الله هو الشيخ حسن اللي بعد ما روح او ثاني يوم روح الفكره السكره وتجي الفكره شو عمل في شو عمل في شلحني لك شلحني بدون شيء تجزيع لك شلحني يعني شو عمل في سامتك تنتبه له مو واحد هيك يعني اخذوا حاله شيء يلا بسم الله يعني رحمه الله يعني شو يعني يعني كله هذا انطباع وتاثر بسيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هذا نقرا سيره عشان نسير ان شاء الله هيك من اخلاق هيك الله سبحانه وتعالى يكرمنا ومن علينا من خلق سيدنا عليه الصلاه والسلام فشو قال له ها وبدون يعني بدون يعني ما قال قد جعلتها قرضا لله والله لا أملك غيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك صدق الله العظيم كان خلقه القرآن ولا تجعل يدك مبسوطة مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هذا خلق القرآن اهدنا الصراط المستقيم طيب قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله الأحسن كمان يعني ما شاء الله ما حدا أدون يعني ما حدا بيماشيون يعني والله كأنه نحن مسكليت وإن نفاسة كأنه نفاسة ونحن على المسكليت يا ريت مسكليت من أبل مشي لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مدة أحدي نعم ولا نصيفة طيب وهو حائط فيه 600 نخلة قال إذن يجزيك الله به الجنة نعم نعم ليش كذا نعم ليش كذا الله قال إذا يجزيك ولا إذا يجزيك إذا إلى شروط بأعمالها بنصبة أعرب إذا أتتك أولا وسيقة فعلا بعدها مستقبلة وحاذرا كذا إلا بنفع كمان أو بلا على رأي ابن عصفور الرئيس النبلة لتكون هلا مولى اللي أحبك بيقول له إذا تصدق مو إذا تصدق هذا صار حرف جواب هذا ما ابتدينا فيها أما إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب يعني هذا اللي نعم إذا يجزيك الله به الجنة. نعم. ليش؟ لأنه لما قال يعني يتكلم عليه الصلاة والسلام كأنه جعلها بأول الكلام. إذا يجزيك الله به الجنة. نعم. انطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيان. حتى جاء أم الدحداح ومع صبيان ومع وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل. نعم. فإنشأ يقول هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل. يبين لك أنه يعني إنسان يعني ما شاء الله من علية يعني من فتح الله عليهم يعني بالعقل والمال وأن الله يفتح علينا والعافية إن شاء الله. هداك ربي نعم. هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد. شو يعلمنا أول إنسان يعني لما بده يحكي مع إنسان يعني يجيب شوي يعني يحاكي يشوف إنه كلمة طيبة. بارك الله له بدنا كذا أقدم مقدم شوي يعني دغري ألا هداك ربي. من هداك ربي شو أنا هداك ربي؟ يعني شو بدك شيء يعني الله يهديك على يعني هداك ربي يعني من هداك ربي شو بدك مني؟ يسموها سبحان الله اللي بزني كانت الله براءة استهلال. نعم هداك ربي يعني شو بدك يعني الله يهدي على ايش؟ الحمد لله ما هدي. هداك ربي سبل الرشاد. شو بده شو بده شوف بنفسه شو عامل شو بدك مني؟ هداك يا ربي بيظهر بده شغله كبيره يعني. هداك يا ربي سبل الرشاد. نعم الى سبيل الخير والسداد. نعم بيني من الحائط بيني بيني ايوه بانت سعاد بانت هون من دون متضادين بانت بمعنى ظهرت بانت بمعنى بعدت بعدت يعني. نعم بيني بيني من الحائط بالوداد وانت رضياني يعني بالوداد وانت مع الوداد لان بتحبي من الحائط من الحائط بالوداد بيني بدون زعل بيني حالة كائنة بالوداد يعني محبة شلون محبة لذلك بيني بالوداد ما عرفتي انت زعلانه طلعي منه بدي انت رضيان انت مبسوط يعني بالوداد. الله اكبر بيني من الحائط بالوداد فقد مضى. نعم فقد مضى قرضا الى التناد يوم التناد يعني قيامي اقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا او اقرضته الله على اعتمادي يعني على اعتمادي يعني أنا مستيقن بذلك وأنا لا أتردد بذلك على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد. نعم يعني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ما عم أقول أنا أقرضته الله يعني عن من لا لا لا لا لا بالطوع لا من ولا ارتداد. نعم إلا رجاء الضعف في المعاد الضعف حتى الله بده فيضاعفه له ذكر الآية يعني إلا رجاء الضعف في المعاد فارتحلي بالنفس والأولاد. نعم والبر لا شك فخير زادي والبر لا شك يعني ربحاني لنا لا شك لهناك وتزودوا فخير الزاد التقام ولكن البر من آمن وآت المال على حبه ذوي القربى والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المعاد. فالبر شو كلمة البر شو جاء محله شو البر البير البر اسم جامع لكل أسماء الخير هذا البر ليس بر أن ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء كل الآية جن الصحيفة كل هذا البر والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. نعم قالت أم الدحداح يعني الناس بيقولوا ولا طلع مجنون أكثر منه طلع حاشا الله يرضى عن سيدنا الحسن البصري أدركت أقواما لو رأيتهم لقلت مجانين يعني مو بعيد لكن بالمقابل ولو أدركوكم لقالوا شياطين يعني واحدة ما بال واحدة يعني شو يطول بالك يا رجال لك نص لك ربع لك يطول واحد بتصدق يعني يعني بتصدق بس بتصدق يعني مو بتصدق بالكيس كله يعني شو هذا شاف شاف شو في عند الله سبحانه وتعالى. قالت أم الدحداح ربيع بيعك بارك الله لك فيما اشتريت. الله أكبر. شو اشتريت يعني؟ اشتريت اشترى الجنة يعني. الله يبارك لك اشتريت والله يعني ربح بيع والله. الله يبارك لك الله يبارك لك. قال لا عايشي لا أنا بيوم الآخر الله الله كريم بيدبر. ربح بيعك بارك الله لك فيما اشتريت. لذلك زوجه ام الدحداح ام الدحداح. ثم اجابته ام الدحداح شوف وانشات تقول سبحان المعطي. الله يكرمنا الله يكرمنا بهيك نساء يا رب يا رب. بشرك الله بخير وفرح. شوف شوف شوف شو هالام دول سيدي يعني يا الله ما احلاها. بشرك الله بخير وفرح. نعم تفضل. مثلك أدى ما لديه ونصح. أدى ما لديه ونصح الحقيقة. نعم. قد متع الله عيالي ونصح. شو نصح؟ نصح نفسه، نصح أهله، نصح أولاده، نصح شوف نصح تركه. هلا لو قال نصح أهله نصح ما بيكون ضيقته. أساليب العرب شو ربي قال؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وين جواب لولا؟ هذا يذهب فيه القارئ والسامع كل مذهب. يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم، لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله لا نزل عليكم كذا، لولا لولا بقى. فهو نصح، لو قال نصح أولاده طب ما نصح حاله، نصح نفسه، نصح عياله، نصح نصح الناس، نصح نصح خليها نصح خليها مفتوحة ونصح. قد متع الله عيالي ومنح. نعم. العجوة السوداء والزهو البلح. أيوة والبلباء أكلنا كتير يعني أكلنا والله كتير ومتعنا كتير يعني إيه؟ والزهو البلح. والعبد يسعى وله ما قد كدح ما خدا. إنك كادح إلى ربك كدحا. شو يعني ذكر في الآية يعني والعبد يسعى وله ما قد كدح من علية الصحابة يعني معناته هو زوجته. الله يكرمنا. طول الليالي وما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح كمان. صلى الله عليه وسلم. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم. شوف شوف شوف لحد وين يا ربي يا ربي. شو هالشغل شو هذا شو هذا والله يعني شوف يعني. اللهم أرنا عزة الإسلام اللهم أرنا عزة الإسلام اللهم أرنا عزة الإسلام. يا ربي تولى أمرنا وارحم ضعفنا ولا ملك لا تكلنا. لأنه مثل هيك في نزل تنزل رحمة والله. تخرج ما في أفواه. شو صار يعني طبعا عم يأكلوا عنده. لأنه هذا لمن أنا بعته لمن أخرطته أو بعته يعني بعته الله يبارك لما يشري بعته كان يعني من قبل ما أصل لأنكم من بقى هذا لما أنت أكلته مؤنة يعني شو بيقولوا يعني مؤمن بها الناس يقولوا يعني قابضة مضبوط يعني طبعا ما يعني أكلوا مؤنة هذا خذ يا دول معلش خذ يا دول لا لا لا لا طالع يعني والله دول ما عم يذكرها يعني ما بصدق تخرج ما في أفواهك ولا تخليه يعني الإنسان إذا عم صايم وبتمه شيء الله وصل على قلب فليوسف خلص بلحة يعني فصالت ولا هذا شو هذا بيمين من الصحابة والله يعني تخرج ما في أفواههم وتنفضوا يعني اللي بيعرف من يتكلم كمان مني عبد الرحمن رأفت باشا حياة الصحابي كمان بيعجبني كلامه جميل جميل جدا يعني بيصور لك يعني بيقدر يعني أنا بستحي والله يعني بدي أحكي وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. نعم طلعت منه يعني وراحت. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح ودار رداح يعني ودار فياح لأبي الدحداح. كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح. اللهم صل وسلم. أكيد ليك قال كم من عذغن وعم يتغنى من اللهم صل على محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح صلى الله على سيدنا محمد. رداح شو عم يقول رداح؟ يعني تقيل حامل كتير ما شاء الله. وفياح يعني واسع. طيب يعني بيت كبير وثمر كتير يعني. طيب الثانية. الثانية قال ابن العربي واقف عندها حاجة والله كان ساعة 9:30 هي أنا 8:30 ما هي لا كمان بعد عند الثالثة. قال ابن العربي انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساما فتفرقوا فرقا ثلاثة. الفرقة الأولى الرذلة قالوا إن رب محمد صلى الله عليه وسلم محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء فهذه جهالة لا تخفى على ذي لب. فرد الله عليه بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شايف عم يزيد خير بدأ هلا وقف عند قالوا إن الله فقير نية بده يوصل بقى يقول إن الله هذا حرام البداية هي. نعم فهم يقول قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء مع أنه عم يقرأ القرآن. نعم. الفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة في المال فما أنفقت في سبيل الله وقدمت الرغبة في المال فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرا ولا أعانت أحدا تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الدار. يعني يعلمون يعني هذنك كفر هذنك لذلك أرذال يعني أقل من أن يذكروا. أما الفئة الثانية شحت وبخلت. نعم. الفرقة الثالثة لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثر المجيب منهم بسرعة بماله كأبي الدحداح رضي الله عنه وغيره. شوف الحمد لله وغيره والله تبارك وتعالى أعلم. الله يجعلنا يا رب الله يجعلنا معهم اللهم يجعلنا معهم اللهم يعني كما خلقت فيهم ما تحب اخلق فينا يا رب واجعل فينا ما تحب يا رب مخلونا ذلك بعافية الدارين وبجاههم يا رب العالمين. فرج يعني عن المسلمين عن المؤمنين واجعل في المسلمين ذلك يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا من فضلك علمنا ولا تنقصنا واهدنا واصلح لنا وفضل عنا ما علمنا يا ارحم الراحمين.